أدعوك يا عالم الأسرار يا أملي. الذنب أسقمني والعمر ضاع سودا. أدعوك يا عالم الأسرار يا أملي. الذنب أسقمني والعمر ضاع سودا. وقد رجوتك يا مولى الأنام. وقد رجوتك يا مولى الأنام. أغف عبدا على باب الرجاء قعدا يرجو القبول. يرجو القبول. يرجو القبول. يرجو القبول. وحسن الظن يصحبه. فافتح له واجزه بالخير ما قصده.